الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمضى الكلام بالأمس على وجه كون الأعياد نافعة للناس في دينهم ودنياهم، أما كون الأعياد تنفع الناس في دينهم فهذا ظاهر، فهي من شعائر الدين، وأما كون الأعياد تنفع الناس في دنياهم فلما يحصل لهم من التوسع في هذه الأعياد والترخص فيها بألوان من المباحات من مأكل ومشرب ولعب وما إلى ذلك، وكثير من النفوس تحتاج إلى شيء من هذا. ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية، فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر، ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين، وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله. نعم، يعني أن الأعياد التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة أعياد كاملة، وشرع الله عز وجل فيها ما فيه مصلحة للخلق، بخلاف هؤلاء الذين سبق وصف أعيادهم من خروجهم وحملهم للسعف أو صبغهم للبيض أو تصليب أبوابهم والرسوم عليها، رسوم الصلبان ورسوم العقارب والحيات وما إلى ذلك، فهذا كله مما لا طائل تحته ولا نفع فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه الضرر. وهكذا أيضا سائر الأعياد المبتدعة التي ابتدعتها طوائف من الأمة، وأعظم الأعياد ما اجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني. العيد المكاني الذي شرع الله عز وجل الاجتماع فيه وهو كيوم عرفة، وأما العيد الزماني فإنه الوقت المؤقت الذي وقته الشارع ليكون عيدا كيوم عرفة أيضا، فإن المكان يقال له عيد وهو عرفة، الأرض التي يجتمع فيها الناس يقال لها عيد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد؟ هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ يعني أن هذا المكان مكان معظم عندهم، يذهبون إليه ويقيمون شعائر دينهم وما إلى ذلك. فعيد عرفة هو فيوم عرفة عيد من أعياد المسلمين يجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني، فإن يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق إضافة إلى يوم الفطر كل ذلك من أعياد المسلمين، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعيد الزماني كيوم الفطر ويوم الجمعة فهذه أعياد زمانية، أعظم الأعياد ما اجتمع فيه الزمان والمكان، وأعظم فرد منها من هذا النوع، أعظم فرد منها هو الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، وأنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنه حصل فيه وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل فيه أيضا أنه في يوم جمعة إضافة إلى كونه يوم عرفة، وحصل فيه أيضا إكمال الدين بتثبيت دعائمه وشرائعه العظام وإقرارهم بالبيت لا يشاركهم فيه أحد، لأن المشركين ما حج منهم أحد في تلك السنة، وثبتت شرائع الإسلام العظام، وإن كانت نزلت بعض الأحكام بعد ذلك، ولكن المقصود بقوله اليوم أكملت لكم دينكم أي أكمل لهم أصوله ودعائمه وشرائعه الأصلية، مع أنه نزلت بعض الآيات بعد ذلك. والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويروى مرفوعا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته. هذا سبق الكلام عليه أليس كذلك؟ ما قرأنا هذا؟ قرأناه. أي نعم. على كل حال، كما قلت لكم، النفوس والقلوب أوعية، فإذا ملئت بالباطل لم يكن للحق فيها مكان، والجوارح إذا شغلت والأنفاس إذا استغرقت في باطل كان ذلك على حساب الحق، وكان ذلك مزاحما له، فينقص من عمل العبد من عمله الصالح بحسب ما اشتغل فيه من العمل الفاسد. ولهذا كانت البدع سببا لاندثار واضمحلال السنن، فما أحيت بدعة وأقيمت إلا كان ذلك على حساب السنة، وما نقص من إسلام العبد شيء إلا كان ذلك بسبب اشتغاله بالباطل من جهة الشبهات أو الشهوات. ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر. يعني إذا اشتغل بالأعياد الباطلة المحدثة قلت رغبته وتعظيمه للأعياد المشروعة، مثلا في موضوعنا هذا، حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن. يعني المقصود بها القصائد الزهدية التي يقصد أصحابها ترقيق القلوب بها، فإن ذلك يكون عن الإكثار منه يكون على حساب القرآن، فيتشاغل الإنسان بهذا فيستغني به، يكون ممن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالنفوس لها طاقة محددة، فإذا استوعبت هذه الطاقة واستغرقت في مثل هذه الأمور فإن ذلك يكون على حساب غيرها من الأمور والمطلوبات التي قد تكون أعظم منها، فما بالك بمن استغرق ذلك بسماع الأغاني مثلا، فإن ذلك لا شك أنه لا يجتمع مع القرآن ولا يصلح معه بحال من الأحوال قلب العبد، ولا ينفتح له من معانيه وكنوزه لامتلاء قلبه وتعلقه بهذا الباطل، بل يحصل بها عكس المقصود، مقصود هذا الإنسان من تطريب النفس وما إلى ذلك، يحصل له بسببها وحشة وظلمة في قلبه فيمرض هذا القلب. أحسن الله إليك. تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه، ومن أكثر من السفر إلى زيارات شيء ينبغي التنبه له هذه القضية، سماع الأناشيد مثلا إكثار من هذا يمكن للإنسان أن يستمعه في سفر سماعا يسيرا أو في حال نادرة، إن استمع إليها، إن استمع بضوابط وشروط لا تكون فيها أصوات على لحون أهل الفسق، ولا يكون فيها مؤثرات صوتية تشبه المعازف، فإن ليست العبرة بالآلة وإنما العبرة بالنتيجة، وكذلك ألا تتداخل فيها أصوات رقيقة جدا مع أصوات أخرى مما يورث القلب مرضا، وتراعى مثل هذه الأشياء فيكون ذلك نادرا، وإلا فإن أكثر الإنسان من هذه الأشياء فإن ذلك يضره، فتنقص رغبته في سماع القرآن في أقل الأحوال إذا ما فسد عليه قلبه، حتى ربما كرهه إذا رأت شريط من القرآن بادر إلى إغلاقه. ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. وهذا كما قلت لكم، القلوب إذا ملئت، الذي يشتغل بأقوال الحكماء ويحفظ أقوالهم أو شغله في حفظ الأشعار والقصائد أو شغله في حفظ النظريات في التربية وما إلى ذلك، فإن ذلك يكون على حساب مشكات النبوة ونور الوحي والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل شأن من الشؤون، فالمسألة ينبغي التفطن لمأخذها وأصلها، وهو أن القلب وعاء، فمهما استطعت أن تملأه من مشكات الوحي فهذا هو صلاح القلب، وإن زاحمت ذلك بأمر مباح فهو بحسب هذا الأمر وبحسب غلبته كثرة وقلة وما إلى ذلك. وإذا كان هذا الاشتغال بأمر محرم أو بأمر يؤول إلى محرم فهو بحسب حاله. ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام، ونظير هذا كثير. وهذا انظر الآن الذين يعرفون سير اللاعبين والمغنين والممثلين وما إلى ذلك، هل يعرفون سير الأنبياء وسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أبدا، ولا حتى ربما لا يعرفون أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المشتغلين بسماع الغناء أو الذين جل همهم حفظ النظريات الغربية، لو سألته هل يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا يحفظ. وهكذا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد. وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم. ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها. أقول الفقهاء الآن الذي ليس له عناية إلا بتخريج بالتخريج على قول فلان، والتفريع على هذا القول، وتوجيه هذا القول، والاستنباط منه، وتطبيق أنواع الدلالات عليه وما إلى ذلك، فإنه يجعل هذه النصوص عن هذا الإمام في منزلة نصوص الوحي، فتقل عنايته بالأدلة من الكتاب والسنة، فضلا عن أقوال المتقدمين من السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين. وهكذا، فإن كان شغله في أقوال المتأخرين، في كتب المتأخرين، فإن نصوص الأئمة المتقدمين كالأئمة الأربعة مثلا منقول عنهم وعن كبار أصحابهم لا تجد له إلماما بها مثلا، وهكذا بحسب ما اشتغل به. بل حتى في العلوم العادية، العلوم الطبيعية والعلوم الدنيوية، الطب من كانت عنايته فقط الطب المنقول في مدارسه الحديثة في الغرب، وجل دراسة في هذا وقراءته ما إلى ذلك، ربما تأتي إليه متخصص كبير في الأمراض الجلدية مثلا، وهو إنسان يظهر عليه سيمة تدين وكذا، وتقول أنتم تتعبون أنفسكم في علاجات طويلة جدا، ولربما لا يحصل منها نفع أصلا. بينما عندنا بسم الله ريقة بعضنا بتربة أرضنا شفى سقيمنا بإذن ربنا، وينتهي الأمر في خلال يوم واحد، مستعدين نعمل لكم عشرات العمليات بهذه الطريقة يوميا وترون نتائجها في اليوم الثاني. أول مرة يسمع هذا الكلام، وأول مرة يسمع هذا الحديث، مع أن الحديث في صحيح مسلم. فهل العناية، من جعل عنايته في شيء وجه كل ما عنده من قدرة ومن طاقة في جانب من الجوانب، استغرق عليه هذه الأشياء. بل حتى في نفس العلوم، يعني من كانت همته في أصول الفقه مثلا، ظهر ذلك، أثر ذلك في الأشياء الأخرى، تقصير في العقيدة، في الحديث، في التفسير، في الفقه وما إلى ذلك. فهذا يحتاج إلى أن الإنسان يتبصر في نفسه فيما هو أصلح له وأنفع، هذا في الأعمال الفاضلة والأعمال الطيبة والخيرة، فما بالك إذا زحمها أعمال أخرى مباحة، فما بالك إذا زحمها أعمال محرمة، فما الذي يبقى للعبد وكيف يكون صلاحه؟ وهكذا في العبادات التي يتعبد الإنسان ربه بها، إذا كان شغله في أمور مبتدعة، أو كان شغله في أمور مباحة من الله ونحو هذا، فإن هذا يكون على حساب أمور أخرى. وهكذا لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل لا بد أن يوجب له فسادا، منه نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما. فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعا عن الاغتذاء أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية، فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر، كما يفسد جسد المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر. وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع. إذا تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره اتفاقا واجتماعات وراحة ولذة وسرورا، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به. فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله تعالى فيه، حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس في سائر الصلوات، وأقامت فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة فيه، خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق، كما دل عليه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.

فلربما نشروا ثيابهم من أجل أن تحل بها البركة. وكذلك أيضا حينما يزعمون أن المسيح عليه الصلاة والسلام يمر بهم فتحل بهم البركات، وكذلك ما يحصل لهم من الخداع ببعض المخاريق التي يفعلونها مما يلبسون به على العامة، فيزعمون أن بركات المسيح تحل بهم عبر أضواء أو أنوار يفتعلونها. وكذلك أيضا ما يحصل من تلك المنكرات التي هي من شعائر الشرك كالصلبان في لبسها وإظهارها ووضعها على أبواب البيوت وما إلى ذلك، فإن هذا كله من الكفر بالله تبارك وتعالى. وهكذا الرقى الشركية سواء عن طريق البخور، وكذلك أيضا عن طريق الرسومات والطلسمات التي يرسمون بها صور العقارب والحيات على طريقة الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب ويتقربون لها ويوقعون السحر بناء على أمور يذكرونها من موافقة أو من بناء على نزول القمر في منازل معينة، فيكون ذلك موافقا لهذا العمل الذي هو السحر أو هذا الطلسم أو نحو ذلك، فيقع السحر بزعمهم بناء على هذه الموافقة. فكل هذا من الشرك ويفعلونه في أعيادهم، فيوافقهم كثير من العامة. وكما سبق بكلام شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع سابقة من أن بعض المنتسبين للعلم لربما أخذ من هذا البخور ليبخر به بيته، فإنه بزعمهم يطرد الشياطين، ولربما حلت البركة بهذا البيت. فإذا كان هذا يفعله بعض المنتسبين إلى العلم والدين دون أن يعرف أصله، فما بالك إذن بالعامة. وهكذا شأن الأمور إذا غلبت، قد تستغربون من هذا الآن، لكن إذا تذكرت أن كثيرا من الأشياء ربما يفعلها بعض المنتسبين للعلم وهي مأخوذة عنهم من خصائصهم الدينية دون أن يتفطنوا لأصلها، عرفت ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمور قد تكون بعيدة عنا في هذا العصر، لكن هناك أمور أخرى وقع فيها كثير من المسلمين دون التنبه لأصلها. الآن ألا ترى من خريج الجامعات الشرعية بل من أساتذة الجامعات الشرعية لا سيما في بعض البلاد من يظهر عليه أشياء من خصائص النصارى الدينية؟ أقل ذلك، أما يلبسون الدبلة وهو أستاذ في كلية شرعية؟ فهذا كيف انطلع عليه وكيف؟ وكثير مما يفعلونه أو في بعض الأمور التي يفعلونها أو يفعلها من حولهم دون نكير هي مأخوذة من أولئك الكفار. والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أن هناك قلنا الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر، فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. الوجه السابع ما قررته في وجه أصل المشابهة، وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم. وهذا يعني أنه أن المشابهة في الظاهر توجب انجذاب الباطن وميله إلى هؤلاء الذين شابههم، هذا هو المراد. فإذا شاركهم في أعيادهم وشعائر دينهم فإن هذا يعني ميله إليهم، هذا الشيء مشاهد. الذين يشاركون الكفار الآن في أعياد الكريسمس ويحتفلون معهم ويحضرون معهم هذه المجامع، لا شك أن قلوبهم تصبو إلى هؤلاء الكفار وتميل إليهم. حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط، يعني افتراق الذوات، وإلا فالصبة واحدة لا تميز بين هذا وهذا. ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة، ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط. يعني بينه وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص، يعني الآن الجنس البعيد أبعد الأجناس هو المعلوم، المعلوم، ويأتي جنس بعده وهو الموجود، ثم هذا الموجود ينقسم إلى أجناس، وهو إنسان، إنسان حيوان وجماد ونبات، ثم تحت هذا أجناس، فالحيوان تحته أجناس، فالإنسان جنس، والفرس خيل جنس، وهكذا. فالإنسان يشترك مع الإنسان في هذا الجنس الخاص سواء كان كافرا أو مسلما. يعني إذا أردنا أن نقسم الإنسان باعتبار الجنس ذكر وأنثى، باعتبار الدين مسلم وكافر، باعتبار الصحة والمرض إذا صحيح ومريض مثلا، وهكذا. فالآن الإنسان يشترك مع غيره من المسلمين والكفار في الجنس القريب وهو الإنسانية، فهذا يوجب ميلا نحوه، يعني ما يميل إلى الوحوش والحيوانات كميله إلى الإنسان، فإنه يأنس به لأنه من جنسه، هذا جنسه القريب، ثم إلى الجنس الذي أبعد منه وهو الحيوان، فالحيوان أقرب إليه من الجماد، لاحظ، وهكذا. فكيف إذا شابهه في خصائصه التي هي أدق وتتفرع عن هذا الجنس القريب؟ فهذا الجنس القريب الذي هو إنسان اشترك معه في الإنسانية، الجنس القريب، هذا الجنس القريب يتفرع مسلم وكافر، فإذا شابهه في خصائصه التي هي أخص من كونه إنسان فإن هذا يوجب له مزيدا من الارتباط والميل نحوه، وهذا شيء لا يخفى. وكلما قربت الخصائص والصفات ووجوه المشاركة كلما كان ذلك أدعى إلى قرب القلوب وارتباطها وتعلقها. ولذلك تجد الإنسان الذي اشترك معك في الإنسانية واشترك معك في الدين واشترك معك أيضا في السمت والهيئة ولربما حتى في الاسم وهيئة المركب وصورته ونوعه، اشترك معك في هذه الأشياء جميعا، هو تشعر أنه أقرب من غيره إليك. الآن لو أنك دخلت في مكان، امرأة دخلت في مكان، كل النساء متبرجات إلا واحدة تلبس كلباسها، فإن هذا يوجب ميلا نحوها وهي لا تعرفها. إذا دخلت في مكان وجدت كل الناس، كل الموجودين يحلقون لحاهم ولا يلبسون شيئا فوق رؤوسهم ويلبسون لباس الإفرنج في بلد فرنجية مثلا، ووجد واحد دخل في هذا المجلس يلبس مثل لباسك وأطلق لحيته وظهرت عليه سيما السنة، تجد انجذابا نحوه شئت أم أبيت وأنت لا تعرفه. إذا كان إنسان يوافقك في الاسم الأول والأخير مثلا تجد نوعا من الانجذاب نحوه شئت أم أبيت. إذا كان إنسان يشابهك في الصورة الظاهرة، الصورة الظاهرة الشبه الظاهري، تجد انجذابا نحوه أكثر من غيره، وهكذا. نعم. مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط. الآن الجنس البعيد كما قلنا موجود مثلا، متوسط حيوان، قريب وهو إنسان مثلا، هذا المراد. شيخ الإسلام يذكر، لا أذكر هنا أو في هذا الموضع، نعم سيأتي، يذكر في الوجه الذي بعده يذكر أشياء موجودة واقعية وحقيقية. الإنسان الذي تراه في المسجد عندكم صباحا مساء، لربما حتى لا تسلم عليه لأنك تراه صباحا مساء، لكن لو ذهبت وجدته في حي آخر لربما تسلم عليه وتحتفي به. لماذا؟ وفي المسجد لربما ما تلتفت إليه. ما الذي جد في الموضوع؟ نعم. طيب لو وجدته في بلدة أخرى قريبة الاهتمام أكثر، لو وجدته في بلد غربة، غربة وجه وغربة يد وغربة لسان وغربة دين وغربة كل شيء، وجدت هذا الإنسان أمامك تجد كأنه نزل عليك من السماء، فرح به والسرور به وملازمة له والأنس برؤيته وما إلى ذلك، مع أنك ترى صباح مساء ولربما حتى لا تسلم عليه. فهذا شيء مشاهد. فكلما قويت وكثرت وجوه المشابهة كلما كان ذلك أدعى لاتصال القلوب وميلها، وهذا ليس بمقصود الشارع. مقصود الشارع أن توجد المباينة والكراهية للمشركين ولما هم عليه أن نبغضهم وأن نكرههم، فيجب تنمية هذه الكراهية في نفوس الناس وتربيتهم عليها، طبعا خلافا لما ينادى به الآن. فليس هذا مقصود الشارع، بل مقصود الشارع هو أن ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، حرضهم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ما يقول هذا الكلام أحد إلا يريد أن يحرق قلوبهم نحوهم، أبغضوهم أحدوهم وهكذا. فلا بد من نوع تفاعل بقدره. ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلا، فلا بد من نوع ما من المفاعلة. نعم، يعني على الأقل النبات أقرب إليه من الصخرة، ينجذب نحو النبات أكثر من انجذابه نحو الحجارة، لأن جنس النبات فيه في نوع اشتراك اللي هو الحياة والنماء. ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة. وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. صحيح. لذلك الذين يعيشون مع الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرعونة والجفاء في رعاة الإبل، يعيشون مع الغنم الرقة في أهل الغنم، الذي يربي الكلاب تجد فيه من أخلاق الكلاب، الذي يربي الخنازير تجد فيه من أخلاق الخنازير، الذي يشتغل بالخيل والفروسية تجد فيه من العزة والقوة والثقة بالنفس وما إلى ذلك، ما لا تجده عند الذين يربون الخنازير. الذي يربي الدجاج ويعمل بالفلاحة تجد فيه من الذل والهوان ما لا تجده عند أهل الفروسية والحرب والجهاد. ولهذا قال بعض السلف لما رأى محراثا في بيت رجل من إخوانه قال ما دخل هذا بيتا إلا دخله الذل، محراث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر كناية عن الحرث والزرع، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالأخلاق تؤثر فيها المهن والصنائع، وتؤثر فيها أيضا الخلطة، لأن الطبع سراق والناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فإذا تفطن الإنسان لنوع صنعته، وتفطن أيضا لخلطته ومن يصاحب وما إلى ذلك، سلم بإذن الله عز وجل من كثير من الرزايا التي يقع فيها الناس. أخلاق المرذولة والنفوس الذليلة، فالذي يخالط أهل الذل يصيبه ولا بد من طبائعهم. وهكذا ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون. وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. بل حتى الحيوانات كما هو مشاهد، إذا وضعت شيئا منها مع غير جنسه أكسبه من صفات ذلك الجنس. إذا وضعت الآن شيئا من الطيور، أهل الصقور يعرفون الصقر الذي عاش مع الدجاج مثلا، يعرفونه من بين سائر الصقور، صقر لكنه ربي مع دجاج، فيظهر هذا على هذا الصقر بمجرد رؤيتهم له. وهكذا حينما يربى الشبل من الأسد الصغير مع الخراف والمعز، يظهر فيه من صفاتها ما لا يكون لما الآخر يتربى في الغابة مع جنسه. وهكذا بل حتى الحيوانات الوحشية التي يمكن أن تكون إنسية مثل الضبا ونحو ذلك، إذا وضعت مع الغنم صارت مثلها، تسرح وترجع من حالها ولا تنفر من الناس، هي تأتيك إذا وقفت، جاءت إليك ووقفت عندك، وهذا شيء مشاهد. وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا، وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس. فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. هذه قاعدة مهمة، وكل الأشياء التي مضت مهمة في قضية الخلطة وأثر الخلطة والمشابهة وأثر المشابهة والمعاشرة. فهذه القاعدة أن ما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. ولذلك تجد الآن تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، تحريم سفر المرأة من غير محرم. فمثل هذه لا يمكن أن تنضبط إلا بالحكم العام، بالمظنة، لأن الخلوة مظنة الريبة وقوع ما لا يليق، وسفر المرأة من غير محرم مظنة لضياعها. قد تقول لي: هذه المرأة التي خلوت بها امرأة لا يرغب بمثلها ولا يلتفت إليها أحد. نقول: الحكم علق بالمظنة، يقال الخلوة مظنة المفسدة، لكن استثناءات إلا فلانة إلا فلانة الشريعة لا تأتي بمثل هذا، فيعلق الحكم بالمظنة فيرد الحكم عاما. وكذلك سفر المرأة من غير محرم، بعض النساء أقوى من كثير من الرجال، رأى تدبر وتدير ورجلة ترجلة وقوية وسليطة وأقوى من كثير من الرجال وأكثر تسلطا واستخراجا لحقها. فمثل هذه لا تسافر إلا مع ذي محرم، وقد تكون أقوى من المحرم بكثير. كم شاهدنا محرما قد طأطأ رأسه لا يبين، والمرأة هي التي تتكلم وهي التي تذهب وتجيء في المطار وتنهي كل ما تحتاج إليه، والمحرم تبع لها، ومع ذلك نقول لا بد من المحرم. فهذه الحالات القليلة الشارع لم يأتي باستثنائها، الشريعة لا تأتي بمثل هذا، وإنما تربط الحكم بمظنته فتجري الأحكام على سبيل العموم. وإلا تصور لو أن الشريعة جاءت بهذه الطريقة إلا إذا كانت المرأة قوية. يلا تعال شوف، جيب لي امرأة تقول أنا ضعيفة، وش الضابط؟ وش وجه القوة؟ هل هي القوة البدنية ولا قوة الرأي، قوة الشخصية ولا البذاء؟ وإذا جاء الجد بكت، ما هي القوة؟ ما ضابطها؟ الشريعة ما تأتي بمثل هذا. ولذلك كثير من الناس يقول: هذه المرأة اللي أنا أصافحها امرأة لا يرغب بمثلها، امرأة كبيرة في السن عمرها 80 سنة. نقول: ولو كان، فلا يستثنى هذا. فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله ولو تفطن له. وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة. الوجه الثامن: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. طبعا لو سمعه بعض المعاصرين قالوا: هذا هو المطلوب، التعايش والمحبة ووجود يعني الارتباط بين الناس بينما الشريعة جاءت بخلاف هذا. نعم. حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة. نعم. وهذا كل شيء بحسبه. يعني الآن إذا رجعت إلى مسقط رأس الإنسان، إلى قريته، إلى منشئه وأصله، والبلد التي منها آباؤه وأجداده، لو أنه بقي فيها فقد لا يعرف عامة الناس ولا يهتم بهذا ولا، وإذا ساكنهم في بلدة أخرى كان بينه وبينهم من الارتباط ما لا يكون بينه وبينهم لو كان في بلدته الأصلية. وأيضا تتسع الدائرة إذا انتقل إلى محل آخر، الآن هو أهل قريته فقط

قصدا، يقول لا أقصد ما يلتفت إلى قصده. وكذلك ما كان من خصائصهم العادية فإنه لا يجوز مشابهتهم به ولا ينظر إلى قصد الفاعل. وهناك أمور لا يدرى هل هي من دينهم أو من عاداتهم، فينبغي أن تجتنب، ينبغي أن تجتنب في حال الاشتباه. وهناك أمور مشتركة بين الناس، من فعلها بقصد التشبه بهم فله حكم المشابهة. فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقتهم وهو قليل، وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل. نعم، يعني هو لا حظ له فيه ولا رغبة ولا أي مصلحة، إنما يفعله فقط لمشابهتهم. يقول هذا قليل من يفعل هذا. نعم، مثل لبس الصليب والزنار ونحو ذلك. أو يكون هذا لرغبة فيه في هذا العمل المعين، له مصلحة فيه، مثلا يريد أن يتميز على الآخرين، يريد أن يأتي بجديد، يريد أن يعني لمصلحة معينة له شهوة في هذا العمل فيفعله، فهذا لا يجوز أيضا، ومصلحته هذه لا تبرر هذا الفعل. يعني قصد المشابهة أو لم يقصد، بعضهم يقول أنا لم أقصد المشابهة لكن هذا الذوق يعجبني، هذا الصنيع أميل إليه، فيقال لا يجوز. نعم. وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة. وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية. وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان، أحدهما ما كان في الأصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك. فهذا غالب ما يبتلى به العامة في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما. هذا أيضا سبق التنبيه عليه، أصله مأخوذ منهم، فقد يحصل له بعض التبديل والتغيير لكن الأصل هو منهم. فمثل لو أنه عيد من أعيادهم، هذه عيد رأس السنة أو عيد الشجرة أو نحو ذلك من الأعياد، عيد المعلم، فهذه قد يغير فيها بعض الناس بتقديم أو تأخير، أو يفعلون أشياء غير التي يفعلها أولئك. يقول نحن مثلا عيد المعلم بالعادة هناك يأتون بالزهور للمعلم ويقيمون له احتفال، نحن لا نريد هذا، نحن نريد أن نتكلم في الإذاعة عن حق المعلم. نقول لا، لا يخص هذا اليوم بشيء. طيب يقولون هو يوافق عندهم تاريخ كذا، ونحن نريد أن نفعله بعده بأسبوع أو الشهر الآخر. نقول لهم ما يجوز، لأنه إحياء لهذا العيد، وسواء كان ذلك في وقته أو قبله أو بعده فإن ذلك كله من إحيائه ومشابهتهم فيه. فهذه الحيل التي يفعلها بعض الناس لا تغني عنهم شيئا، وإنما الحل هو الإلغاء تماما، لا تفعل شيئا. فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينتهي وإلا صار من القسم الأول. نعم، يعني هذه أمور مأخوذة عنهم فهو الواقع مشابه لهم، فإن بين له أن هذا من أعمالهم ومن أعيادهم أو من خصائصهم فلم يترك، فصار إذن من القسم الأول، وهو من شابههم وهو يعلم أن ذلك من دينهم أو من خصائصهم العادية، ما صار من القسم الثاني اللي وقع في أمور لا يدري أنها مأخوذة منهم كما هو حال كثير من الناس. النوع الثاني ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم لكنهم يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة. يعني الأشياء المشتركة بين الناس، أشياء مشتركة هم يفعلونها وغيرهم يفعلوها، فما حكمها؟ هذه ليست من قضايا المشابهة، لكن إذا أمكن أن يتميز المسلمون بأشياء فهذا أفضل وأكمل، وإلا فلا حرج عليهم بفعل هذا. فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم. يعني وراء كونه، يعني قضية المشابهة انتفت، فيبقى في النظر في الفعل المعين هل هو أصلا حلال أو حرام، يعني في حكمه من حيث هو بغض النظر عن موضوع المشابهة التي قد انتفت. إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا. يعني لا يقال أن هذا من المشابهة، نحن نفعله وهم يفعلونه، فكيف نقول طالما أنهم يفعلون فهذه مشابهة لهم؟ لماذا لا تكون العكس؟ نحن نفعل، لماذا لا يكون هم الذين تشبهوا بنا؟ فليس أحد الفريقين بأحق به من الفريق الآخر، هذا هو المراد. فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر فظاهر لما تقدم من المخالفة. نقطة مهمة لا يكاد الناس يتفطنوا لها، ولو خرجوا من اللي قبلها فهذا خير كثير. فكيف بالأمور المشتركة التي لا تختص بهم ويقصد الإنسان أيضا أن لا يوافقهم فيها؟ مثال الأكل على الطاولة، هذا الآن صاير مشترك وشائع بين الناس، هم يفعلونه والمسلمون يفعلونه، فلو أنه تركه ليتميز عنهم بالأكل على الأرض لأنهم لا يأكلون على الأرض، هذا الفرق، هم لا يأكلون ولا يعرفون الجلوس على الأرض أصلا، ما يعرفون الجلوس، إذا جلسوا مهم على بعضهم كما هم شاهد، يقوم ويقعد ويتحرك ويغير جلسته ويميل ولا يعرف يأكل، يبدد ذلك بابتسامات صفراء أنها للحرج الذي يلحقه من هذا الجلوس. فإذا جلس على الأرض فهذا يكون قد تميز عنه، فهذا أكمل من هذه الحيثية. الجلوس على الكنبات ليس هذا من خصائصهم العادية، لا هو مشترك بينه وبين غيرهم فلا حرج، لكن لو تميز عنهم فوضع مجلسه على الأرض فهذا أكمل، لأنهم لا يفعلونه، لأنهم لا يفعلونه. قد يقال هذا أيضا في أشياء أخرى. الآن لبس هذا الثوب هم لا يلبسونه أصلا، إذا لبس الإنسان فهذا هو الكمال. طيب لو أنه لبس بدلة واسعة فهل هذا يجوز؟ نقول نعم، غير التي يختص بها لا إشكال يجوز، لكن لو أنه فعل شيئا، لبس شيئا لا يمت لهم بالصلة ولا يلبسونه فهذا أكمل. لاحظتم هذا؟ هنا أحسن الله لك. تهينا؟ لا رأيك الله، بس ندور الموقف. وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه، وقد توجب عليهم مخالفة، وقد توجب عليهم مخالفتنا كما في الزي ونحوه، وقد يقتصر على الاستحباب كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين والسجود. نعم، لأنهم لا يفعلون هذا، لا يصبغون ولا يصلون في النعال، حتى في الأشياء العادية. يعني أنتم تلاحظون عندنا بعض العامة كبار السن أو ذا، الساعة ما يضعها في اليد ويضعها في جيبه وفي سلسلة، لماذا؟ فسألت لماذا تفعل هذا الفعل؟ وعند قضية المشابهة، مع أن هذا لا يختص بهم وضع الساعة باليد، هو مشترك بين الناس، لكنه أراد أن يفعل شيئا لا يفعلونه هم فيتميز عنهم في كل شيء. فهل هذا الكلام له وجه؟ الجواب نعم له وجه، لكن هل يطالب الناس به؟ الجواب لا. هل يقال من وضع ساعة في يده أن هذا متشبه بهم؟ الجواب لا، هذا أمر جائز ما فيه إشكال، لاحظ، لكن إن فعل شيئا تتحقق به مصلحته ويحصل غرضه ولا يفعلونه هم فيكون هذا أكمل لأنه تميز عنهم في كل وجه. لاحظت الفرق؟ أي نعم. وقد تبلغ الكراهة كما في تأخير المغرب والفطور بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدمناه. طيب عندكم أسئلة عن هذا؟ أبدأ بالثاني شيخ ترى موجود كده. تبغى نبدأ بالثاني ولا؟ ما في إشكال إذا حب الإخوان نبدأ بالثاني. عندكم أسئلة عن ما مضى؟ كتابكم فيه الجزئين ولا خلصتوا جزء واحد؟ ها ايه شوف الاخوان طووا كتابهم. طب نتوقف ولا نقرا؟ ها طيب المرات الجايه جزاكم الله خير، احتاطوا جيبوا معكم الجزء الثاني مثل المراقي. انتهينا من المجلد، كان ممكن نقرأ في الإجماع. نعم. طيب عندكم سؤال؟